المتقي للدين في تحريم مشاهدة التلفزيون والراديو وقراءة الكتب والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاجتماعية من خلال الانخراط في الحزب. انظروا كيف الانخراط في الحزب والمنظمات الجماهيرية وتحريم التخلي عن الحجاب حتى داخل الصفوف الدراسية إلى حد أن فتيات صفوف المدرسة الواحدة أصبحن اليوم يرتدين الحجاب في محافظة حضرموت، وهي الظاهرة التي لم تكن موجودة قبل عدة سنوات، وتحريم اختلاط الفتيان والفتيات والفتيان في المدارس. يقول إن الخطر قادم من حضرموت، ولكن متى سندرك ذلك؟ الله أكبر، قد قتلهم الله. إن الخطر قادم من حضرموت، ولكن متى سندرك ذلك؟ طبعا بعد فوات الأوان، ولهذا يجب أن نكف عن التبليغات ونكشف الخطر وأبعاده ونبحث عن الحلول والمعالجات السريعة. سبحان الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله إلا يظهر هذا الدين. سبحان الله. المقالة الثانية برضه مقالة أخرى نفس الشيء عن موضوع رفع الحادثة وعدم يعني حتى ما الكلام واحد، لكن مقالة أخرى نفس القضية تنذر بالويل والثبور وسقوط الستر والقناعات الشيوعية عن وجه أمة مسلمة. ويجب أن نعلم يا إخوان أن الذي محل للشيوعية هو الخرافات الصوفية، هو البدع، هو ضريح العيدروس وأمثال العيدروس من الأضرحة التي كانت تعبد من دون الله. فالشباب لما رأى هذا الدين قيل له إن هذا هو الإسلام، قال لا، الاشتراكية العلمية أفضل من هذا، فخرج ومرض. ولذلك العودة والعودة والحمد لله هذه في الغالب في كل مكان عودة سنية سلفية والحمد لله، ونسأل الله تعالى أن تستمر وتثبت. وليست هذه فقط خاصة بهم، سبحان الله، هذه موافقة عجيبة يعني. هذه نفس الوقت الذي يخرج الفتيات يخرجن في ظل النظام الشيوعي، نجد الشيخ الغزالي يتكلم عن الزي في المدارس، وينتقد الجماعات الدينية التي تقول لا بد أن ترتدي الفتاة المسلمة زي المتكلم. سبحان الله، يعني الدعاة صاروا في وادي وصل الفتيات في وادي آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذا الأخ والله لو كان يشوفها يا شيخ، يقول قرأت اليوم قرأت في مجلة، الأخ يقول إنه اليوم قرأ في مجلة نيوزويك تحت اسم جيم حوالي 3 صفحات إلى 5 تتحدث عن عودة الكنيسة وارتفاع أجرات الكنيسة، وكان غورباتشوف في وسط الناس للإحاطة. حبذا لو الأخ يعطينا المجلة إن شاء الله خير. لا أنا لا أدري، ما أدري، أنا أذكر أنه قامت ولكن سميها مظاهرة، لكن كانت طجة وانذرتها يعني بلغتنا إحنا في جامعة في إحدى الجامعات يطالب البنات بالسماح لهم في التدخين. يقول كان عندي علم يجب أن تقوم بالواجب وإن لم تكن تدري. لا أنا ما أدري الحقيقة، إذا كان أحد عنده علم وإثبات فليقوله، فنرجو أن إلا الله على أن تؤدي شيئا من الواجب. لكن انظروا الفرق، انظروا ماذا يطالبه وماذا يخالف الناس. الله المستعان. هذه طويلة يا شيخ، ما ادري ايه نعم، كيف يسمح للطلاب بالتدخين ولا يسمح به للطالب؟ اصلا لا ممنوع حتى على المضطهد، لكن لما يدخل إلى الطالب يريد الطالب التدخين يفسد ويبدأ يدخل، يقول كيف تطرقون هذا بلا مال لله وانفس وكذا، ما يريد ان شاء الله فيها غير هذا المسائل. لكن كيف ونحن لا ندري؟ اذا ذهب الى الكورنيش قلت لماذا تختلف؟ سبحان الله، يعني اصبح التنافس في الفساد والمطالبه بالمساواه في الفساد، وهذا نتيجه المسلسلات والمجلات والدعوات الهزامه والمعلمات الهابطات وامثال ذلك من تعاون اعداء الله سبحانه وتعالى. ما أدري شفت أزرأ أخوها لديه معرض سيارات تريد أن تبيع ذهبها الذي يبلغ 30,000 ريال وتشتري بالمبلغ ويشتري بمبلغ أخوها السيارة ويبيعها والمكسب يعود للمرأة والحكم الشرعي في ذلك إذا كان على سبيل التوكيل ما في شيء أظن السؤال هذا يعني هي تبيع ذهبها وتقول لأخيها يا أخي أنت صاحب العرض هذه 30,000 اشتر لي بها سيارة وبعها لي بمكسب من جاء 5-10-4 طيب والمكسب لمن؟ للمرأة ما في ذلك حرج إن كان هذا المقصود ما في حرج جزاه الله يقول أخ كنت من المتطوعين وكان لي فيهم باع سبحانه وتعالى يعني خلوه توصل إلى ولكن هداني الله طيب ولكن هداني الله سبحانه وتعالى من أهل السلف الصالح الحمد لله ولكن ما يلهني بعض من كنت أحبهم ما زالوا على ما هم عليه ومنهم من مات على شركيات ولا يعلم أنها شركيات وقد ساهمت في بعض منهم بالدخول فماذا علي أن أفعل والله المستعان يعني هذا الأخ أتابه الله فقدته الحق كيف يكفر وقد أدخل بعض الناس لهذا الدين الباطل يا أخي ليس هذا العمل بأكثر مما فعله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يوم أحد ثم ماذا فعل يوم الفتح كفر فلذلك أنت كفارة ذلك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتدعو أولئك أيضا فإن عادوا فالحمد لله وإن لم يعودوا فستجد غيره من يعود ويكفر الله تعالى هذا بذلك إلا الحسنات تذهبن السيئات على ابي عقاب عنوان زوجك دعيه يستمتع بالبلوغ طيب وبعدين وهذه اللعبه التي يكون فيها من فوائد يقول يؤكد فيه الاجتماعيون على ان هذه الممارسه ايجابيه جدا يعني هذا الكلام علمي انا اقدر اقول يؤكد الاجتماعيون ان البلوغ يضر النظر والعقل بس كلام بكلام ان الحقائق نريد حقائق لا يؤكد الامور هكذا يؤكد الخبراء يقول العلماء كلام ليس له دليل المهم يقولون الاجتماعيون يقول الدليل او الكاتب ان الاجتماعيين اكثر من ايجابيه للرجل طيب وبعدين ترى لماذا لا تنتشر هذه اللعبه بين النساء هذا ما لم تجب عليه اي دراسه حتى الان الحمد لله انا كنت امزح وقلت لكم لو واحد يعمل دراسه يخطي فيها الدكتور ففيه في قال ان انت واحد يخطي الدكتور عن اسباب عدم لعب البلوغ للنساء لان في عصر اصبحت الدراسات العلميه والاستبانات والمباحث سبحان الله من اسفه ما يمكن فلماذا لا تقوم دراسه اجتماعيه لماذا لا تلعب النساء البلوغ انظروا اوصل البراغي الى هذا الحد وبعدين موجود فالخلق أخبروهم أننا تحررنا وفي عندنا من يلعب البلوغ حتى لا بد باقي متأخرين لا حتى صحيح ويعملونها دوري ممتاز وعالي يعني البلوغ خلاص ونستمر حتى إما أن تحل بنا عقوبة تنسينا والله هذا النهو والعبث الفراغ عياذا بالله كما أهلك الله تعالى قوم نوح وعاد وثمود وإلى أن يتباركنا الله عز وجل بتوبة صادقة ودعوة حق تنطلق لتعيدنا إلى رجل أما هذا الحال هذا حال مزري أمة الإسلام والإيمان في أرض التوحيد هذا تفكيرها هذه التفاهات وهذه الثقافات وهذه المطالب يعني نتحدث عن مشكلة ما أظن أنها موجودة وإيجابية موجودة وأضعاف أضعاف ما لا نحن به موجود سبحان الله وبعض الناس يخدع الغرب الصحوة الشباب ما شاء الله أي الشباب كم عدد الشباب كم عدد الشابات الحمد لله هي شاب الصحوة مباركة وسوف تستمر وسوف تصل بإذن الله لكن بالنسبة إلى هذا البحر الزاخر من الفساد كم نسبتها لكان تضخم هي ولا يضخم جانب الفتاة الذي أضخم وأضخم بكثير. بالنسبة لهذه كثير من الطائفة يسأل عن السلام أو حسب الضخ، لا تبدأهم بالسلام، لا تبدأهم بالسلام، فليسلمهم فبحسب يعني المصلحة. أحيانا تكون في بيئة أو في مكان أو في وقت تستطيع أن تقول المجاهر فيه في عداوتهم ولا تبالي بهم، وإن كان في ذلك يعني مفسدة فترد، وليس علينا من حرج. حتى في الرد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرد على اليهود فضلا عن هؤلاء. وهذه المشاكل أيضا الهدف وأخواتها يعني زواج الإنسي بالجنية، وأيضا مثلا قصة أخرى يقول تقول في رأسها إشغال الناس، لو أحد أراد أن يعني يشغل أكثر بشيء أشعروه بهذا الرجل الذي تزوج جنية. الله يسلمك. الله نبدأ بالنهار الأول. عجيب هذا الكلام والله. يعني شوف يقول أخي يوجد في جوارنا ثانوية للبنات، ثانوية ويوجد فيها جهة كبيرة مكشوفة يمكن لنا أن نرى الطالبات بكل وضوح. عجيب هذا الكلام، كيف هذا؟ إيش عندنا أغلى من البنات من العلم من الأرض؟ إيش في عندنا أغلى؟ قد أخبرنا بذلك بعض الجهات لكن دون فائدة، فما العمل؟ ما يجوز هذا؟ يجب أن تكتبوا عن هذا كتابة واضحة وتقدموها إلى رئاسة تعليم البنات، ويذهب بها من كبار أهل الحي. أن الإنسان سواء كان ممن يرى أو كان ممن جنسه ترى، لابد هذا الحي يابد فيه من كلام. هل نرضى؟ لا نرضى أن نرى ولا نرضى أن ترى بناتنا. كيف نسكت عن هذا منه؟ هذه من أوجب الواجب أن تقروا عن الأموال حتى لو رمي الحاجز من هذا الأمور الجاهزة أي شكل من الأشكال، حتى لو عمل على حساب الأهالي إن كانت مستأجرة أو حكومية، هذا شيء إذا الرئاسة مثلا لا تقدر. المهم هذا أمر فوق كل قضية، يعني ما وراء العرق شيء، إذا فرقنا فيه ليس وراءه شيء، ماذا نحرق عليه بعد ذلك؟ الإيمان كل واحد يدعي الإيمان هذا في القلب، أما في ظاهر الحياة فهذه أغلى ما يمكن للإنسان أن يدافع عن التمييز عنه. يوجد بعض الأسئلة كثرتها نحاول نوجد فيها إن شاء الله. الله يرضى نصليها على شكل الأخيار الله يمكن. الأخ يسأل قد يحصل على دورة في إحدى الدول الغربية ولا بد من التأمين على السيارات فيها، فماذا يصنع؟ نقول إن كان ذلك يعني ضروري، ما إن كان ضروريا فلا حرج إن شاء الله، لأن الذي يقبض عليه اللي يعرف هذا مثلا في أمريكا إذا قبض عليه وهو غير مؤمن يغرم غرامة كبيرة فادحة قد لا يستطيع أن يدفع في بعض الولايات. طيب المهم إن كان من هذه إن كان في هذه الولايات يعني أو في دولة تفرض ذلك، وإن كان في ولايات أو في دولة لا تفرض ذلك فالحمد لله وفي عافية. الآية السؤال الثاني يقول أن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تقل أو تفعل، هل يوجد تناقض بين الآية والحديث؟ لا، هذه الآية قد سفرها الله تبارك وتعالى للآية أو الآيتين اللتين بعدها عندما أنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تعارض. الحمد لله. أخذ يقول إن بناء المساجد في الوقت الحاضر على غير تنظيم، فبعد أن يبنى المسجد تجد فيه الانحراف يمينا ويسارا وتميل أشكالها إلى السلفية ويقال إنها على شكل كنائس. يعني المشكلتين موجودة في الحقيقة، ما يتعلق بالقبلة أين المهندسون وأين الناس يبنى المسجد وإذا بني وإذا به منحرف بعد أن يكتمل القبلة منحرف. بعض التأمل أين كنا؟ لله عليكم نجعل ملعب سمت ولا تلة منحرف ولا هي زيادة ولا هي خزاد في هذا؟ ما يمكن والله. لكن المسجد سبحان الله فهذا قدر بيوت الله لا. أين نحن أهل الحي أو صاحب المسجد أو الأوقاف أي جهة؟ المهم هذا الشيء يجب أن يكون هو الأساس. وكونها تبنى بأشكال تبنى الكنائس هذا أيضا من التشبه ولا يجوز. لا يجوز أن تجعل البيوت التي أمر الله أن ترفع وأذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وحده ولا شريك له مثل البيوت التي يعبد فيها المسيح أو مريم أو الصليب تعالى الله عما يقولون. أيضا أخ يشكو من أن تحفيظ القرآن يرزق ذلك بنجوة الجارحة. تحفيظ القرآن كان تعليما وتدريبا وأصبح الآن يقول شكليا ويهتم بالمخارج وبعض القراء إذا قرأ يخرج بتكلف إلى آخره. صحيح حقيقة يعني هذا من مفاسد القراء في هذا العصر لم يأخذوا كلام الله عز وجل للعبرة والموعظة ويقرأوا ويقيموا ويرسلوا قراءته ولكن أصبح يتكلف فيقرأ بقراءة كذا ضمن قراءة كذا ويرفع حلق لترى أنه يعني وضع اللسان في الموضع الفلاني سبحان الله. يعني ما تكلفوا هكذا يا إخوان. الأولون عندما كانوا يقرؤون على أي قراءة من القراءات فلأن سليقته وطبيعته وأداءه ومخرجه عليها. لكن التكلف حدث هنا بعدهم. هذا من فضل الله ومن تسهيل الله أن يسر لنا هذا القرآن وجعله على 7 أحرف. لكن لا يعني ذلك التقعر والتكلف الذي تستمعب النفوس بالسماع. أما إن كان رؤيته فهي أشد. وكذلك يجب أن يهذب الطلاب ونزكيهم بالقرآن ولا نقتصر على أن نحفظهم حروفه فقط بل يجب أن نعلمهم أيضا حدوده وأن يطبقوها ويعملوا بها. هذه أخت تقول ما رأيكم بكتب طه حسين حيث أن أهدي لي كتاب الشيخان وبكر عمر من دقيق اللي معجب بفكره وقد سمعت عن انحراف طه حسين أرجو تقديم نصيحة لأخي وأمثاله. طه حسين أقل ما يقال في كتبه أنها فيها من الغثاء ما يشغل عن الحق. ولو عرض على الإنسان طعام رديء ولديه الطعام النقي النفيس لأكل من ذلك وترك الرديء وكذلك الماء وكل شيء. أيضا في الفكر وفي العلم وفي القراءة نقرأ الجيد وندع الرديء. الرجل فكره مسموم وقلبه مسموم هو الذي دعا إلى أن تكون مصر قطعة من أوروبا ويقول إنها في جميع مراحل تاريخها لم يكن لها أي علاقة بالشرق وما عرفت الشرقيين إلا فاتحين دخلها الهكتور ثم دخلها العرب ثم دخلها العثمانيون وهكذا. كل الذين يأتوا من الشرق فاتحين ورزاق. أما هي مصر فهي قطعة من أوروبا. وبناء على ذلك طالب بتحرر المرأة وإخراجها وأن تكون اللغة الإنجليزية لغة أساسية في التعليم وأن تكون الثقافة غربية وأن يكون مادة الدين يكون مادة اختيارية لما كان مدير للمعارف. عمل يعني رجل عمل فضلا عما قال وكتب مما قد لقي ربه به والله تعالى حكمه وحكيمه. لكن نقول لهذه الأخت الفاضلة لا تقرأي له ولا تستمعي إلى أمثاله. والشيخان رضي الله تعالى عنهما نقرأ عنهما في سير الأئمة كما كتب الذهبي في سير على النبلاء وفي الجوزي كتب في سيرة القصبة في الحجر في الإصابة وغير ذلك. هذه السير حقا. العقاد هو أفضل من طه حسين. يقول في كتاب عبقرية عمر إن مفتاح شخصية عمر وعبقرية عمر هو أنه جندي. يقول تجده في كل الأمور جندي يعني قصد جندي للإسلام. لكن سبحان الله عمر جندي. هذه قضية الفهم الخلق. عمر جندي هذا هو يريد أن يمدحك. عمر قائد عمر إمام عظيم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أثنى عليه قال فلم ثم أخذها ثم تناولها عمر يعني الحلق فلم أو الغرب فلم أرى عسكريا يسري قرية قال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزعها فهذا عمر رضي الله عنه لما أخذ الخلافة ونزع فكانت تلك العجوبة التي تتحدث بها العالم أجمع نقول جندي قل يعني مسيرة التحليل الذي لا يعتمد على النقص وإنما على مجرد الرأي أو التحليل العقلي. الأقصاد كان له منهجه المستقل يعني لم يكن شيوعيا ولا وجوديا وإنما كان مفكرا حرا وأعجبته جوانب معينة في الإسلام لأنه نتيجة أن عقله متحرر وينقض الفكر الغربي أعجب بأمور وجوانب معينة في الإسلام وأكثر من حلاوتها لكن جوانب أخرى منها ما يتعلق بالعبادات أو الأمور الشخصية لم يكن يتعرض لها بل ربما لم يكن يقيمها في نفسه نسأل الله العفو. أخ داهم على أن ما جرى من الطالبات من أجل التدخين صحيح 100% وقد جاء طيب الحمد لله أرض نريد يعني مزيد من الإسلام الله أكبر. عبد القادر الجيلاني فيه تصوره فيه تصوره ولكن القادرية جعلوه إلها قطبا غوثا تعالى الله عنه لكن هو في نفسه ليس سليما من البدع هذا موجب ليس أن نقول كتاب الغنية موجود لكن في نفسه لا يصلي السليم يقول الأخ ذكرتم في درس مضى أنه يمكن الرد على ضلالات المعتزلة والروافض والخوارج في الإيمان في باب الشفاعة نرجو بيان ذلك بإيجاز لن يبين منكم يا أخوان لماذا باب الشفاعة وحديث الشفاعة أرد على مذهب الخوارج والمعتزلة والروافض لماذا الشفاعة من يعرف منكم واحد الله يعلم الله يخلق الخوارج ليه لماذا حديث الشفاعة ترد على الخوارج لا هذا بسيطة يعني لأن الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة ايه خالف مخلف بالنار ونحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر وقد جاء حديث مختلف في صحته شفاعة لأهل الكبائر من أمتي لكن الحديث الأخرى الكبيرة صحيحة في شفاعته لأهل الكبائر من حديث الجهنميين اتفق عليه تدل على أنه يخرج من النار من كان في قلبه شيئا من الإيمان للكلام إذا أحاديث الشفاعة ترد وتبطل مذهب الخوارج والمعتزلة والروافض في العقيدة معتزلة ترد على الجميع بأحاديث الشفاعة أخ ينبه إلى أن هناك أناس جهلة مضللين يتواجدون يعني يوجدون تواجد حب الطبيعة يوجدون عند غار حراء ويصلون هناك ولا يزالون مع سهولة إزالتهم ولم يحصل ذلك والله شيء عجيب لا لابد من تنبيه إلى الإنكار عليهم يقول وماذا عن هذه العقائد البافلة الصوفية والروافض والأحزاب هل يعلمون بمفادها وبطلانها أم هم يظنون أنهم على حق وهل ينطبق عليهم وجوه يومئذ النهار خاشعة عميقة ناصبة تصلى نارا حامية أجدنا أقول الله سبحانه وتعالى يقول ولا تصدوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم كذلك بينا لكل أمة عملها. والمشركون يسبون من يسبون الله عز وجل ظالمون به أنه موجود لأنه هو رب الأرض. يسبون رب العالمين إذا سب المسلمون الأحجار الشجرة العزة أو اللات أو منات. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدلا من غير علم. كذلك زينا لكل أمة عملها. فكل إنسان زين له الشيطان فيحسب أنه على الحق نعوذ بالله. ومنهم من لم يعلم ذلك ولكن الدنيا أحبار اليهود يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق يصرخ من فوق رابية في قباء يصرخ يا بني قينة هذا صاحبكم. النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما وقع ولا يعرف الناس أهو هذا أو هذا رجلان أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم. ما عرفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رأوا أبا بكر يظلمه فعرفوا أنه يظلم الرسول وأن الذي يظلمه هو صاحبه. ما يدري منهم الناس العرب ما يعرفون المدينة الأنصار. أما اليهودي وقف يا بني خيل هذا صحيح يعني يعلمون صفته ويعلمون مخرجه. ما الذي جاء باليهود للمدينة إلا لما قرر وجهه يخرج في أرض ذات نخل بين حرتين فبعضهم ظن أنها خيبر وبعضهم جاء إلى يثرب التي سميت المدينة لما بعد وهو اسمها الثابت إن شاء الله. كل من يدعي الباطل ودعاة الباطل يعلمون ولا فيهم الكبار الكبار يعلمون ولكن حب الدنيا والمنصب يكون زعيما كما فعل عبد الله بن ابي زعيم يريد الزعامه ثم يتبع هذا الرجل فيكون تابعا. لا ائمه يقال لهم ايه الله روح الله امام كبير اذا دخل في دين الاسلام واعتنق السنه كفر في عيونهم وهم يؤثرون ويريدون رضا الناس وان سخط قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك حب الدنيا هرقل لما قرا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم علم انه الحق واراد ان يؤمن فلما حاصوا اصحابه الى الابواب قال عودوا انما اردت ان نختبر ايمانكم. وقد كان صادقا يريد ان يؤمن وان يسلم قال والله لئن كان ما قاله حقا ليطأن ما تحت قدمي هاتين. وقد وقعتها جيوش التوحيد وتحقق قوله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. يجب الاستماع الى القران خلال قياده السياره لا باس ان كان ذلك لا يسلمه كما اذا كان بخط طويل. اما داخل البلد او مع الازعاج والانشغال عنه فاظن ان ذلك غير مستحب. على ماذا؟ إن شاء الله نعم أينما سمع القرآن يؤجر بإذن الله لكن الأجر بحسب الإنقاذ. إذا كان لديه ما يشغله لا يتدبره ولا ينقذ إليه فلذلك يحرم ربما يحرم الخير كله. البنوك الربوية حكم إعطاء الزكاة للأقارب من عم أو خال أو ابن من لا تجب عليك نفقته لا بأس أن تعطيه من الزكاة وإذا كان محتاجا فلا ينبغي لك أصلا أن تتركه ولو كان من غير الزكاة. هذا موجود الكتاب يعني موجود في مكتبة الحازمية موجود باقي منه طيب نعم خير هذا أثر الإمام ابن رشد الجعفري الذي كنا نتحدث عنه لأن أنا كنت مستعير للقراءة الحمد لله أنه موجود مطلوب.